بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الشرط الخامس وهو العلم بالمبيع، وتوقفنا عند قوله وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز، وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به، والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي، ويصح سلم الأعمى، وقيل إن عمي قبل تمييزه فلا. كثيرا من الناس من يفعل في بضاعته أنه يعطي النماذج الموجودة مثلا من الحبوب، عنده مثلا قمح بعدة درجات، يضع أمامه هذا النوع من القمح وهذا النوع وهذا النوع. طبعا هو لن يستطيع المشتري إذا كان يريد أن يشتري كمية كبيرة من القمح أن يعاين هذه الكمية كل حبة على حدة، لكن ماذا يفعلون عادة؟ يقوم كما قلت في الأمس أحد الناس المشتري أو البائع يتجولون بين هذه الأكياس المختلطة مع بعضها البعض، والتي فرز كل قسم منها بدرجته ونوعه، ويقومون إلى آلة تسمى الشيش، يدخلونها في الأكياس ثم يجعلونها، فيجدون أولا أن الأشياء متماثلة، ثم يرى من هذا النموذج أن هذا الشيء الذي يريد أن يشتريه، هذا النموذج الذي وضع أمامه، هذا يوضع أحيانا في الحبوب وأحيانا يوضع في الصناعات، الصناعات المتساوية. اليوم تريد أن تشتري أنت دراجات مثلا، مسجلات، أي شيء، كتب، فيعطيك أنموذج معين، يعني مسطرة تسمى أحيانا في العرف العام، هذا النوع يريد أن يبيعك عليه. الأصل كما يقول الفقهاء أنت تشتري شيء وترى جزءا من هذا الشيء وهو هذا الأنموذج، فالفقهاء اتفقوا على أن يدخل الأنموذج في البيع، وإلا إذا لم يدخل النموذج في البيع أنت لم ترى الشيء الذي اشتريته، فكأنك اشتريت عينا غائبة، إنك رأيت الأنموذج فلا بد من دخوله في البيع، وقالوا هل يجب خلطه قبل العقد أم لا. المهم في النتيجة أن يدخل هذا الأنموذج أين؟ في البيع، من أجل أن يصح هذا البيع. ورؤية البعض هذا شيء يدل على رؤية الباقي في مسألة البيع. قال بعد ذلك أو كان صوانا أو صوانا أو صيانا، يقال يعني في عدة كلمات فيها للباقي خلقة، يعني رب سبحانه وتعالى خلق بعض الأشياء بقشرة وخلق بعض الأشياء بقشرتين، ربما يوجد أكثر، لكن نستطيع نحن أن نضرب أمثلة على ذلك. البيض الذي يأكله الناس غالبا في كل يوم تقريبا، فإنك تجد أن هذه المادة التي نأكلها قد حفظها الله تبارك وتعالى بقشرة، هذه القشرة لا نعلم ماذا يوجد في داخلها حتى نكسر الخارج، وهنالك أيضا كالرمان، فإنك لا تعرف ماذا يوجد في الداخل حتى تشق هذه القشرة وبعد ذلك ترى ما في داخلها. ولا يمكن للإنسان إذا أراد أن يشتري بيضا، نبدأ من عدد من البيض، ولو كان بيضة اثنتين ثلاثة صحن بيض، إلى أن يصبح ذلك في كميات كبيرة، إلا أن يكسر جزءا ويتعرف بهذا الجزء على الباقي، يعني هل هذا البيض مثلا طازج أم هو قديم، هل وصل إلى درجة صار فيه استحالة كالدم والفراخ وما شاكل ذلك. فيأتي المشتري أحيانا فيكسر بعض هذه الأشياء، فإذا كسر ووجد أنها لا تصلح، طبعا الكسر سيكون كل شيء بحسبه. لنفترض الآن نحن كما نشتري الآن وتعرفنا في بلادنا على صحن من البيض، فإذا ذهبت إلى البيت وكسرت واحدة فوجدت أن الصحن فاسدة، هل تقوم بالكسر الجميع حتى تقول وبعد ذلك تعيد الصحن إلى صاحبه قائلا إن هذا البيض فاسد؟ لا، إن رؤية البعض تدل على البعض الآخر، وهذا الكسر تعيد هذا الشيء المكسور لتبين له ذلك العيب وترجع له الأمر. أنت اشتريت وهذا الشراء ينبغي، يعني يمكن أن تشتري هذا الشيء بقشره دون معرفة الداخل، ما أن المقصود الداخل. تشتري بطيخ مثلا، والبطيخ ليس المقصود منه القشر الخارجي وإنما المقصود فيه ما يوجد في لبه، ولا تعرف الأصل الداخل إلا بكسر الأمر الخارجي كذلك، فلا بد من قطع هذه القشرة حتى تعرف ماذا يوجد في الداخل. هناك الجوز، عندنا في الجوز قشرتان، قشرة خضراء وبعد ذلك قشرة خشبية، يسمون الناس بالفود تبع الجوز تقريبا. وبعد ذلك الأصل في هذه المسألة، نحن القشرة العلوية لا بد من إزالتها لأن فيها غرر، ربما ترى الجوزة كبيرة لكن عندما تخرج فأنت تعرف مقدار حجمها تماما، فما له قشرتان كالجوز ينبغي أن نزيد القشرة العليا وتبقى القشرة السفلى. فالقشرة السفلى في الجوز يوجد قشرة سفلى ويوجد قشرة علوية، وفي اللوز كذلك قشرة سفلى وقشرة علوية، كذلك في الفول توجد قشرة يعني تحافظ على هذه الحبة من الفول وقشرة علوية، كل شيء هذا فيه قشرتان نستطيع أن نتعرف عليه. لكن هنالك بعض الأشياء يغتفر فيها عدم الرؤية، يعني يغتفر فيها عدم الرؤية، وهنالك أشياء لا بد فيها من الرؤية. أنا اشتريت هذا الكتاب وهذا يسمى غلاف، لكن هذا الغلاف ماذا يوجد في داخله؟ لو أردت أن أفتح الآن لأرى ماذا يوجد في داخله هذا تحت هذا الجلد، عند ذلك يفسد الكتاب، والمقصود فيه حفظ الكتاب، والكتاب محفوظ أم لا؟ الكتاب محفوظ ولا يعني يضر شيء بالمعرفة أم لا، فلذلك هذا الشيء نبقيه كما هو عليه، فهذا شيء. أما ما يوجد في داخل الكتاب فهذا ما أطلع عليه ورقة ورقة، أما بالنسبة لداخل الجلد فأنا لا أكلف أن أفسده لأنه ليس هو المقصود، المقصود أن هذا الغلاف موجود وماذا يوجد في داخله لا يضرني، يكفي الملامسة الخارجية. إذا عندنا بعض الأشياء تحفظ، مثلا نأخذ أخواننا مثلا الذين كانوا في الخليج في عمان وأمثال هذه المناطق في الإمارات، كان عملهم بالدرجة الأولى على تجارة اللؤلؤ، فينزلون ويأخذون الصدفة، هل يمكن أن تأخذ الدرة الموجودة في الصدفة مع صدفتها وهي مغلقة؟ لا، الصدفة ليست مقصودة، فإذا فتحت فإنك ينبغي أن تزيل هذه القشرة حتى تعرف ماذا يوجد في الداخل، لأن المقصود والانتفاع إنما يكون بهذه اللؤلؤة الموجودة داخل الصدف لا من الصدفة في خارجه. طبعا أنت تذهب إلى سوق العطارين أحيانا لتشتري مسكا حقيقية، فربما يخرج لك هذا العطار فأرة المسك، وفأرة المسك هي عبارة عن قطعة بحجم حبة البرتقال مكسوة بجلد الغزال، تشم رائحتها، ربما رائحة غزال ربما لا تعجبك الرائحة أصلا، يعينونها هكذا في الوزن الخارجي. المقصود الآن فأرة المسك أم المسك في الداخل؟ المقصود المسك في الداخل. لذلك مع أن هذا الصوان الذي جعل لها خلقي خلقه الله عز وجل لابد من معرفة المسك في الداخل. فأنت عندما تريد أن تشتريه لابد أن تتعرف عليه، ربما كانت فارغة، ربما لا يوجد فيه. المقصود الآن ماذا؟ المقصود المسك الذي في الداخل، ولا يضر فتحها من أجل معرفة ماذا يوجد فيها في الداخل. هنالك أشياء أنت تشتري اليوم، تأتي إلى السوق تشتري جاكيت، جبة، إلى غير ذلك، فأنت لا تكلف في هذه الحالة، أنت تكلف بالشكل الخارجي، هل تنزع البطانة ولتعرف ماذا فيها حشو من الداخل؟ هذا يغتفر فيه. فالناس إنما يكتفون بالظاهر، لأن المقصود اللغز والسماكة التي كانت فيها، ويكفي الوصف من قبل البائع، مع أن الصوان الذي وضع لها لم يكن خلقيا وكان صوانا صناعيا. وهذا لا يمكن أن نعطي كل إنسان أراد أن يشتري ثوبا أن ندخل إلى داخله. هذا ما يحدث الآن في الفرش مثلا، فرش صناعية أو كذا، فهذا من الصعب جدا أن نعرف ماذا يوجد في الداخل، فيكفي الوصف الذي وصفوا فيه كم يوجد فيها من مثلا هذه الأجزاء، ونكتفي بذلك ونشتري هذا الأمر. إذن استطعنا الآن أن نعرف أن بشكل بسيط، المسألة الأولى، كل شيء نشتريه عن طريق النموذج الموجود لدينا يصح هذا. ولقد عقد حتى كثير من المحدثين البيع على النموذج، ومن بين أولئك هم الإمام مالك في موطئه، نعم، أو كان صوانا للباقي. قلنا أعطينا مثال قشرة الرمان والبيض، وهذه قشرة واحدة، أعطينا مثال للقشرتين لابد من نزع الأمر العدوي وبقاء الأسفل. قلنا إذا كان شيء متعددا لا نقوم بكسر الجميع، يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة بطيخ لا يقوم والله بكسر كل السيارة حتى يعلم أنها حمراء مثلا أو حلوة أو كذا. فهذا الذي يريد أن يشتري سيارة يعاين بطيخة اثنتين ثلاثة، بعد ذلك يقوم بكسرها وبعد ذلك يشتري الباقي. كذلك من أراد أن يشتري بيضا كذلك ربما يكسر واحدة أو اثنتين، فإن كانت صالحة فقد أخذها، وإن كانت فاسدة فقد رده. عندنا بعض الأشياء تستر سترا آنيا، يعني هل يمكن أن تأتي إلى فلاح وعنده جوز ثم تقول لو أنا أشتري لب هذا الجوز؟ لب هذا الجوز لا يمكن إلا بكسر الجوز جميعا. إما أن تشتري الجوز في قشره الخارجي الخشبي، وإما أن تشتري لبا لوحده. يوجد من يبيعك بهذا الشكل ويوجد من يبيعك بهذا الشكل. أحيانا ما وراء أشياء الشفافة هل يمكن رؤيته؟ هنالك أشياء مختلفة، إن كان المقصود عينه لا بد من معرفته تماما، وإن كان المقصود يحصل مثلا، عادة في بعض البلاد يحبون أن يشتروا مثلا السمكة طازجة، فجعلوه في حوض ليس في بحر، في حوض خاص، فأنت لو وضعت يدك وأردت أن تأخذ هذا الفرخ من السمك تستطيع أن تأخذه، لكن ترك في جزء بسيط من الماء من أجل يعني أن يبقى على قيد الحياة حتى لا يسمى مثلا يعني مضى على موته مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة، أنت تأكله مباشرة عندما يخرج من الماء، يمكن أن تبدأ عملية الطهي فيه. فهذا عند وجوده في الماء يمكن أن نأخذ هذا النوع من السماء، ورؤيته في داخل الماء كافية لذلك. أنا أريد أن أستأجر أرضا أو أن أشتري هذه الأرض، لكن عندما ذهبت لأعينها والله هذه الأرض مثلا لنفترض والله في قرية حرستا، في دوما، في أربيل مثلا، فنظرت إليها فإذا هي ممتلئة ماء، كانت في وقت السقيف ولم أرى شيئا من الأرض، وإنما رأيت بقعة من الماء فوقها، هل يضر هذا؟ لا، الماء أصل لصيانة الأرض، ولا بد لهذه الأرض من معاينة. فإذا كان الماء على سطحها وهو من أصل صلاحها ولا بد من سقيها، وأنما أنا لا أريد أن أعاين أجزاء من التراب، وإنما أعاين المنطقة والمكان والأشجار، وكل ذلك قد حصل، لكن التراب يفصل بينه وبين رؤيتي شيء من الماء عند مسألة السقي. هل يضر ذلك؟ لا يضر. عندنا بعض الأشياء كقصب السكر، قصب السكر معروف، فالناس يوجد فيه قشرة لا يوجد فيها سكر، لكن في الداخل يوجد قشرة فيها القشور الثانية ممتلئة ماء، لكن الناس عادة من الممكن لو وضعها الإنسان ومصها فإن المص يحصل لمادة السكر ولو كانت القشرة الخارجية موجودة، وإذا قشرناها فإن ذلك يدل على تفسد، يعني هذه تبقى محافظة هذه القشرة التي كلب اللوري تمام مثلا، يعني في عندها ملاسة قوية تمنع وصول الفساد، بينما الداخلية فيها شيء من الرطوبة، فلو يعني بقيت مع الجو تفسد، فهل يمكن بيعه في القشرة؟ نعم، لو كان في قشره العلوي، لأنه يمكن الاستفادة منه ولا يضر ذلك، مثل مسألة البيض. قال بعد ذلك: وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به. أنا عندما أدخل إلى بيت، ما هو المقصود في البيت؟ البيت جدران، نوافذ، أرض، سقف، أعمدة، كهرباء، المواد الصحية الموجودة فيه، بالوعة، تصريف، أشياء إلى غير ذلك. هذا ما أسأل عنه من حيث المعاينة، هذه معاينة من جهة، معاينة أخرى مسألة الملكية، مسألة الطابم، يعني مسألة عدم وجود أشياء خارجية عليه كحجز، هذه الأشياء اطلعت عليها تماما، فيكفي في ذلك الاطلاع. كذلك لو أردت أن أشتري بستانا لابد أن أعرف أرضه وشجره وجدرانه وحيطانه وبئره، يعني ماذا يوجد توابع لهذه البستان. أما أن أرى والله أساس الجدار هذا لا يعرف، يعني هل نبحث عن كل أساسات الجدران؟ هذه تكون مغطاة في التراب. هل أرى جذور النباتات الموجودة في أرض التراب؟ هذا لا يمكن، إلا أنه إذا أردنا أن نراها فسدت وتقطعت، ولذلك يكفي رؤية الظاهر. قال: وتعتبر رؤية كل شيء. الكتاب، نحن كطلاب علم عندما نشتري كتابا، يعني من النصيحة الإنسان أن يرى هذا الكتاب، أن يفتشه ورقة ورقة، حتى زيادة على ذلك ربما لا يكفي الرقم. لماذا؟ لأن الرقم قد يخطأ به أحيانا، وربما يعطيك مثلا رقما في ملزمة، كما يسمى كل 16 ورقة كل 8 أوراق عبارة عن ملزمة، قد توجد ملزمة من رقم مثلا 17 إلى 32 من كتاب آخر، فينبغي عليك أن تعرف ما صلة الكلام من الأول إلى الآخر. رغم كل الاحتياطات أحيانا الإنسان يقع في شيء من هذا الأمر، يعني هذا الكتاب الذي بين يدي مثلا، وواقع هذا الكلام ربما اشتريته قبل أكثر من 30 سنة، وأنا أقرأه مع بعض إخواني وجدت الكلام غير متواصل، أخي والله صفحة 80 مثلا كذا 81، الكلام غير متواصل. السبب بعد التحقيق وجدنا أن ملزمة من جزء آخر وضعت، شكل الكتاب وشكل الطبع وشكل الأسطر وشكل كل شيء، هذا شيء عيب. عندما يظهر العيب هل لي الحق أن أرده؟ طبعا أحب، يعني الذي اشتريته منه أحب عليه أن أرده إلي، كان الثمن ربما تضاعف 50 ضعف عما اشتريناه في ذلك الوقت، يعطيك الثمن ويأخذ. فأنا واحد من الناس رضيت بالعيب على ما هو عليه وأبقيت الكتاب عندي. هذا شيء ممكن أن يحدث، لذلك قالوا رؤية العيب عند رؤيته. طب أنا ما قصرت عندما اشتريت كتاب، فعلا قلبته ورقة ورقة، لكن هذا من الصعوبة عندما تشتري كل كتاب أن تقرأه كلمة كلمة، وهذه من الأمور الصعبة أحيانا. على كل شيء، هذا من الأشياء التي تليق به. سجادة عندما تريد أن تشتريها تقلب ظهرها ويعني وجهها وتعرف أنه لم تصب بشيء من العبء، أما أن تعرف ماذا يوجد في سدائها فهذا يؤدي إلى فسادها، ويكفي الوصف الذي يقال فيها. وهذه الأشياء المتساوية، أثواب القماش الآن قماش آلي، أثواب كثيرة، ماذا يؤدي عندما يريد أن يشتري؟ يكفي أن يرى أول الثوب، لأن معرفة الثوب إلى الآخر. واليوم الصناعات تطورت جدا، أما إذا كان الناس يبيعون عادة كلما راقبوا إنتاجهم، حتى صارت في مادة اليوم تدرس في المصانع وفي الإنتاج تسمى مراقبة الإنتاج. وأحيانا ثوب يضعون عليه وصف مثلا قطعة حمراء لتبين هذه القطعة في أن هذا الثوب الكبير الذي كتب عليه 100 يارد أو 100 متر مثلا يوجد مؤلف من قطعتين أو من 3 قطع أو من قطعة واحدة، وهذا يختلف قيمته عندما يكون متصلا مع بعضه البعض عما إذا قطع 3 مرات وحدد كل مرة أين يكون القطع. يعني الطول الأول 36 متر، الطول الثاني مثلا 40 متر، الطول الثالث تتمة 100 مثال. هذا موجود الآن، ويكفي قطعا أن إذا عرف التعامل في هذا الشكل، لأن الإنسان إذا أراد أن يشتري كمية كبيرة من العسير عليه أن يعني يأخذ كل هذه الأثواب، خاصة بعد هذه الصناعات المثلية اليوم التي تكررت، فلا تستطيع أن تفرق مهما كانت خبرتك عالية بين أول متر وما بين آخر متر من هذا القماش. أما في القماش اليدوي أو البسيط فينبغي أن تعاين كل هذه القطعة من أولها إلى آخر، وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به. عرفنا ماذا يليق بكل شيء. قال بعد ذلك: والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي. يعني أنا عندما أريد أن أبيع شيئا بالسلم أو أشتري، يمكن أن يأتي بائع فيقول: أنا أبيعك مثلا طن من السمن العربي الديري، هنالك ربيعي هنالك خريف، يعني على حسب ما وصف بمواصفات معينة أعطاني كل هذه المواصفات. هذه المواصفات طبعا كل صاحب مهنة يعرف هذه المواصفات بشكل لا تختلف. يعني لو وجدناها قلنا لأي واحد 2 3 من أهل المهنة، قلنا لهم صفوا لنا هذا، فيصفونه وفق ما اشتريناه قبل أن يأتي إلينا. يعني أعطي مثال، مثلا عندنا قمح كجنس قمح، نأتي بعد ذلك إلى النوع، ما هو النوع؟ قالوا: والله هذا القمح جوري، أخذنا هذا القمح نوع من أنواع القمح يسمى بذلك. طيب هذا القمح الذي يسمى جوري من أي منطقة أنتج؟ قالوا: والله من الجزيرة العربية، بوكمال مثلا، الرقة، الحسكة، هذه إنتاج هذه المنطقة. جيد، أو من حوران، عين المنطقة. بعد أن عين المنطقة يوجد غربال، هذا الغربال له فتحات معينة، هذه الفتحات المعينة ينزل فيها الأدنى ويبقى فيها يعني الأكبر. من أي نوع فتحة غربال؟ هذا الغربال صار الآن متحد عند الناس، والغربال 1 2 3 4، يعني يوجد هذا الشيء. طيب بقشره أم بدون قشر؟ هذه مسألة أخرى. كيف معبى؟ كل تعبئة كم تساوي؟ أين مكان التسليم؟ دفعنا الثمن كاملا، كل كيلوغرام بكذا أو كل مكيال بكذا على حسب بيعه، دفعنا الثمن في المجلس، هل هذا يصح؟ في باب السلم صحيح، لكن لو كان عندك في المستودع الآن نفس القمح وصفته لي وقلت أنا اشتريت، لا هذا لا يكفي. لماذا؟ لأنني الآن لا أشتري سلما، وإنما أشتري بيعين مشاهدة، فأقل الدرجات ماذا تريني منها؟ أنموذج. فنعود إلى بيع الأنموذج، وقلنا إن بيع الأنموذج صحيح. إذن الأصح أن وصف الشيء، ربما بداية العقد تكون صحيحة، لكن بشرط أنه قبل أن ننهي العقد لا بد من مسألة الرؤية. يعني أنا أعرض عليك عندي كذا وكذا وكذا وكذا، ووصفت لك كل هذه الأوصاف، فأنا أقول لك أريد أن أرى القسم الثاني الذي تكلمت عنه. حاضر، ربما يكون قسم في منطقة شرقية وقسم في منطقة مستودعات، أركب معه في سيارة أمشي إليه يعاين لي يفتح لي بعض الأكياس، عاين هذا الشيء جميل جدا. طبعا هنالك مواصفات اليوم الفقهاء قالوا لا يشترط أن تكون، يعني مثلا والله مكيال لتر يزن كذا، قال الفقهاء لا يصح، يعني لا يمكن عندهم كان أن نجمع ما بين الوزن وما بين الكيل. اليوم ما يسمى هذا في الفيزياء الوزن النوعي، ربما بعض الصناعات تطورت إلى درجة أنه يعرف المكيل منها كم يزن، يعني حتى هذا. فنحن عندما نقول سكر، عمال الذين يعملون بالسكاكر يقولون المصدر يهمهم درجة الحلاوة، سكر عن سكر تفرق درجة الحلاوة، النعومة كذا، الحل في الماء إلى غير ذلك. ربما عندهم أوصاف كثيرة، ولذلك اليوم تطورت الأوصاف، الإسلام لا يمنع منها. يعني إذا كانت الأوصاف تخدم هذه المصلحة تماما وتخدم قضية البيع والشراء والمواصفات التي نشتريها في السلام، لكن من المؤسف كثير من هؤلاء ضبطوا المواصفات لكنهم ما دفعوا القيمة كاملة في مجلس العاقل. أغلب التجار اليوم تدفع قيمة ويقولون إن القيمة الباقية تكون متى؟ عند التسليم. هذا لا يسمى سلما كما سيأتي معنا. فبيع السلم أن ندفع القيمة في المجلس كاملة. طيب هذا الذي يسلم إذا كان أعمى ويصح سلم الأعمى، وقيل إن عمي قبل تمييزه فلا، يعني نحن هذا الإنسان إذا أراد أن يشتري وهو أعمى وطلب بعض الأشياء كان قد رأى هذه الأشياء أو عينها بيده، فإذا عينها بيده وعرف مقدارها فربما يعني يعطي الله سبحانه وتعالى لبعض الناس ممن فقدوا أبصارهم أشياء جميلة جدا ربما يستطيعون أن يعرفوها. فالتعرف مثلا لو افترضنا على شيء أن نعرف أن هذا الخل خل تفاح ولا خل عنب، ربما يميزه بأنفه ويكفي ذلك. ربما يمسك بعض الأشياء من القماش في يده يستطيع أن يميزها عن غيره، والغير لا يستطيع أن يفعل ذلك. أشياء كثيرة. ولقد حدثنا يعني بعض مشايخنا عن شيخ كان من مشايخ القراء في هذه البلدة، اجتمع أهل سوق مدحة باشا على يعني من تجار العبي على اختيار عباءة لشيخ القراء الشيخ الحلواني، وبعد ذلك قال أريني إياها، وكان عنده شيخ فايز رحمة الله عليه، فشيخ فايز الدرعطاني يسمى، فأخذها على وجنته. قال كيف تشتري هذه فاسدة؟ قال وما فسادها؟ قال أصابتها العد هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. سبحان الله، وكأنك تدخل هذا الأعمى يستطيع أن يعرف كل شيء في هذه العباءة، وكأنك دخلتها إلى دائرة مراقبة إنتاج، انتظروا حتى صارت الشمس أخرجوها إلى الشمس أو إلى الضياء، فوجدوا في كل الأماكن التي قالها أنها أصيبت بالعد، مع أنه اجتمع عليها أكبر تجار العبي من أجل أن ينصحوا الشيخ. ثم كان فكان بعد ذلك هو الذي يشتري يعني أحيانا القماش لأهل الشيخ، أحيانا هذا على خلاف هل يصح سلم الأعمى أم لا يصح. السلم إذا وصف وكان يعرف هذا الوصف فالوصف سهل جدا ومن الممكن أن نأتي به. إذا كان عمي قبل تمييزه قالوا فلا، لأنه لا يستطيع أن يصف هذه الأشياء. في بعض أخواننا من المدرسين معنا في المعاهد قد كف بصرهم، لكنه ما شاء الله يعني يستطيع أن يميز، حتى لو سألته عن لون ولون آخر فإنه يرغب بلون. لماذا؟ إن عمي بعد فترة التمييز وما شاء الله متقن للحركة، متقن للثياب، متقن للنظافة، متقن يعني أشياء غريبة جدا. فقد لا تعرف أنه أعمى، حتى في بعض إخواننا من هؤلاء المدرسين يمشي هكذا في الطريق، يعني سبحان الله ولا يحمل عصا في يده، يعني نخشى عليه من الآخرين. أما هو ما شاء الله يدخل ويخرج، ولا حتى عندما يضع المفاتيح بلمسة بسيطة في يده يستطيع أن يختار المفتاح المعين ويدخله إلى المكان، وربما نحن لو كنا في ظلمة بسيطة كل واحد منا سيفتش ويلامس، ربما لا يعرف سطح المفتاح من خلفه وهو يعرف بشكل جيد. إذن الأعمى إذا كان مميزا يستطيع أن يصل مميز، يعني قد كان مبصرا قبل التمييز، عند ذلك يمكن أن يصح السلم عنده. هنالك أشياء فيها غرر، مثلا دخلنا إلى بستان وكان يوجد جزر فيه، هذا الجزر أين ينبت الجزر؟ عرق الجزر الورق الذي لا حاجة لنا فيه من فوق، والجزر في أسفل التراب، البصل تحت، البطاطا في الأسفل. هذه الأشياء هل يمكن لي أن أشتريها؟ لا يصح شراؤها حتى تخرج شوندر السكري، البطاطا، البصل، الجزر ونحو هذه الأمور، لا يستطيع الواحد منا أن يشتريها لأن فيها غرر. هنالك بعض الأشياء يعني ربما يتسمح الناس فيها، بمثل شراب بعض الناس، أما شراب البهيمة لابد فيه من ضبط. لماذا؟ لأن الإنسان بيشرب كأس كأسين كحد أعلى، مع ذلك يوجد بعض الناس يعني رأيناهم يعني لا يعني فعلا ربما يشربون أو يأكلون أكثر من البهائم، يعني رأيناهم يعني فعلا. واحد أنا شفته طنجرة شوربة، يعني والله لو كنت تضعها على بالوعة لا ربما تحتاج إلى يعني تحريك بين فترة وأخرى، ما توقف حتى أتمها، أين وضعت لا أدري. هذا رأي العين، يعني في بعض الناس هذا لا تستطيع أن تقول والله أشربك شيء أو أعطيك شيء، لكن غالبا عادة الناس لو قال أريد أنا كأس شراب يكتفي بكأس عصير، يكتفي بكأس ماء، فالأصل فيه أن تعرف الكمية. يعني ما كان يعرف عند بعض الناس أنه تصليح حتى الشبع، يأكل فول ويصلح ويأكل فول ويصلح، هذا شيء غير منضبط. أما الأصل أن يشتري شيئا كمية معروفة ومعينة، وبعد هذه الكمية المعروفة يعرفها تماما. بهذا نكون قد انتهينا تماما. ثم بعد ذلك ننتقل، الشيخ مباشرة دخل في باب الربا، وباب الربا باب يعني اليوم والعياذ بالله دخل فيه كثير من الناس دون أن يعرفوا هذا الشيء. فنحن إن شاء الله سنتكلم عن الربا تفصيلا، وكيف يمكن أن نتبادل بالأشياء. قد يقع بعض النساء بالربا دون أن تعرف المرأة أنها وقعت في الربا، كالتي تذهب إلى سائق تعطيها سوار وبعد ذلك يعطيها سوار آخر وتدفع الفرق، تقع في الربا دون أن تشعر. إن شاء الله هذا ما سنعلمه في الغد حتى نتخلص من ذلك اللعن الذي لعن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، والحمد لله رب العالمين.